بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا المرة اللي فاتت كنا بنراجع على الأسئلة لغاية العنوان اللي احنا وقفنا فيه. المفروض ان احنا لغاية دلوقتي شرحنا العنوان بتاع قبل ان تفتح الكتاب المقدس وأهمية الكتاب المقدس والتعريف به ومؤلف الكتاب المقدس وأمثلة للمؤلفين والمحررين والتقسيم إلى إصحاحات وأعداد ولغات أصفار الكتاب المقدس وترجمات الكتاب المقدس الحديثة. والمفروض أن احنا واقفين عند أقسام الكتاب المقدس. أنا قلت قبل ما أبدأ في الجزء الجديد هشرح الأول من ملحق الصور التوضيحية اللي هي موجودة في الملزمة الجديدة من الصفحة رقم 99، هشرح المراجع الحج على المسيحيين وترجمات العهد الجديد وتفسير العهد الجديد، هشرح الثلاثة دول. بعد كده نكمل في قراية الاقتباسات ونكمل في الملزمة مطرح ما احنا كنا واقفين فيها. اول صورة اللي هي صورة المراجع الحج على المسيحيين، دي كانت مفروض تتشرح واحنا بنتكلم عن التقليد ومصادر التقليد وأهمية الكتاب المقدس والكلام ده كله. المفروض الصورة دي بتشرح ايه هي المراجع اللي انت ممكن تستشهد بيها او تستدل بيها في اثناء حوارك مع المسيحي، المفروض المسيحي يتقبل هذا المرجع وتبقى حجة عليه. كويس؟ يعني مثلا بالنسبة للمسلمين انه يتكلم من القرآن او يتكلم بحديث صحيح من السنة او حاجة زي كده، ده حجة ومرجع معتمد عند المسلم المفروض يقبله. ما ينفعش مسيحي يأتي بآية قرآنية وبعدين انت تقول له لا الآية دي مش حجة علي، او يأتي بحديث صحيح وتقول له لا الحديث ده مش حجة علي، ما ينفعش. فبرضو علشان خاطر في اثناء الحوار الاسلامي المسيحي بنتعلم ايه هي المراجع اللي احنا ممكن نكلم بيها المسيحي تكون حجة عليه المفروض ما يقدرش يقبلها. المراجع الحجة على المسيحي هي المراجع الخاصة بالتقليد الكنسي، واحنا شرحنا التقليد الكنسي قبل كده اللي هما اول خمس دوائر: الكتاب المقدس والليتورجيا والفن الكنسي والاباء والمجامع. الخمس دوائر دول رغم ان هما مش بالترتيب، المفروض الكتاب المقدس رقم واحد والليتورجيا رقم اتنين والمجامع رقم ثلاثة والآباء رقم أربعة والفن الكنسي ده في الآخر، هم مش مترتبين في الصورة بس مش مشكلة. قلنا التقليد ده عبارة عن إيه؟ باختصار هو الدين اللي تم نقله من جيل لجيل. المسيحيين بيدعوا ده، بيدعوا إن المسيح عليه السلام علم تلاميذه وتلاميذه علموا تلاميذهم وتلاميذهم علموا اللي بعديهم وصولا الى اباء الكنيسة الحاليين زي تودروس الثاني وغيره. دول المفروض المسيحيين بيعتقدوا ان هم سلفيين واخدين العقيدة واخدين الدين من اسلافهم من اباء الكنيسة اللي عاشوا قبل منهم، جيل سلم جيل سلم جيل وهكذا. ففي فروع من التقليد الكنسي زي ما شرحنا قبل كده، وقعدنا نتكلم عن الفرق ما بين الأرثوذكس والكاثوليك من ناحية اللي بيقبلوا التقليد الكنسي والبروتستانت من ناحية تانية اللي بيرفضوا التقليد الكنسي مش بالكامل. احنا قلنا ان البروتستانت بيقبلوا الكتاب المقدس وبيقبلوا التقليد الكنسي المجمع عليه في المجامع المسكونية. فقلنا ان البروتستانت بيقبلوا ما تم الاتفاق عليه في مجمع نيقيا وما تم الاتفاق عليه في مجمع القسطنطينية سنة 381 اللي هو ما يخص الثالوث يعني. لكن الخاص بالتجسد وطبيعة المسيح والمشاكل دي البروتستانت بيتبعوا الكاثوليك في المسألة دي. شرحنا الكلام ده قبل كده. طيب أول الرسمة بتقول التقليد الكنسي طالع منه سهم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ده في منه مصادر مختلفة. يعني الكتاب المقدس مرجع، بس الكتاب المقدس مش واحد عند كل الناس زي ما شرحنا قبل كده. ففي خلاف فيما يخص القانون، واحنا لسه ما شرحناش ده قبل كده، اللي هو قانون الكتاب المقدس. يعني ايه قانون الكتاب المقدس؟ يعني قائمة الاسفار التي يجب ان تدرج في الكتاب المقدس. ايه هي الاسفار اللي المفروض تكون في الكتاب المقدس؟ احنا قلنا ان في خلاف وفي حاجة اسمها اسفار قانونية تانية، وقلنا ان في حاجة اسمها الترجمة السبعينية، والترجمة السبعينية هي الترجمة اليونانية للأسفار العبرية. بس مع الوقت لقينا ان في بعض الأسفار اليونانية مش لاقيين أصلها العبري، وهذه الأسفار عليها خلاف. في مسيحيين بيقبلوها ضمن الكتاب المقدس، في مسيحيين تانيين ما بيقبلوهاش ضمن الكتاب المقدس. في يهود بيقبلوها ضمن الكتاب المقدس، في يهود ما بيقبلوهاش ضمن الكتاب المقدس. المشكلة دي اللي هي الكتاب المقدس بيحتوي على كام سفر، او ايه هي الاسفار، او ايه هي الكتب اللي مفروض تكون في الكتاب المقدس، دي حاجة اسمها مشكلة القانون، مشكلة قانون الكتاب المقدس، اي قائمة الاسفار التي يجب ان تدرج في الكتاب المقدس. ففي مشكلة، الكتاب المقدس مش واحد عند كل المسيحيين، فبالتالي يجب أن نفهم الفروقات ما بين نسخ الكتاب المقدس، والفروقات فيما يخص الكتاب المقدس ما بين الطوائف المختلفة، علشان نشوف هو المسيح اللي احنا بنكلمه ده بروتستانتي ولا أرثوذكسي ولا كاثوليكي. فلما نيجي نستشهد من الكتاب المقدس نستشهد من نسخة تكون حجة على المسيح اللي احنا بنكلمه، سواء في عدد الأسفار أو في الترجمة او في النص نفسه. كويس. فعلشان كده في سهم خارج من الكتاب المقدس اسمه النصوص. طيب النصوص دي في ثلاث مصادر للنصوص. بنقدر نجيب نص الكتاب المقدس من المصادر التالية، فتلاقي في بلونة مكتوب عليها المخطوطات اليونانية، بلونة مكتوب عليها الترجمات القديمة، بلونة مكتوب عليها الاقتباسات الابائية. بس دول في الحقيقة، خلي بالك، دول مصادر نص العهد الجديد، مش مصادر نص الكتاب المقدس ككل. فانت لو عاوز تقول مصادر نص الكتاب المقدس ككل، هيبقى في عندك مصادر نص العهد الجديد ومصادر نص العهد القديم. لو قلبت في الصور هتلاقي ان في صورة مكتوب عليها مصادر نص العهد الجديد في الملحق اللي ورا، وهتلاقي فيه صورة تانية اسمها اختلاف نسخ الكتاب المقدس. اختلاف نسخ الكتاب المقدس يا اما نتيجة اختلاف في القانون، وده لسه ما شرحناهوش، يا اما اختلاف في النص. ففي عندك مصادر نص العهد القديم، مصادر نص العهد الجديد. شفتوا انتوا الصورة رقم 7 اللي فيها اختلاف نسخ الكتاب المقدس؟ دي صورة في ناحية النص، هتلاقي مصادر نص العهد القديم، النص المازوري، ولو ان المفروض مازوري دي ما يعني الواحد يعني كل يوم بيتعلم. مفروض ما تكونش بالزاي، ازاي يعني المفروض تكون بالسين. الماسوري هو اسمه ماسوري تاكست بالانجليزي كده، فتبقى ماسوري. هو ساعات بيتقال مازوري على اساس ان ممكن في الانجليزي تبقى مازوريك، ماسوريك على حسب ما بينطق الاس في الانجليزي يعني، لكن هو المفروض يبقى نص ماسوري لو انا بكلمه بترجمه بالعربي. ما علينا. ففي عندك النص الماسوري والقمراني والسامري والتلمود التلمودات والترجمات والترجمة السبعينية ونص الفولجاتا. كويس، دي مصادر نص العهد القديم. ما بينهم وبين بعض اختلافات، علشان كده بلاقي نص الكتاب مختلف. مصادر نص العهد الجديد، في مخطوطات يونانية، ترجمات قديمة، اقتباسات آبائية. كويس أوي. يبقى لما نرجع للصورة رقم واحد، المراجع الحجة على المسيحيين، الكتاب المقدس، النصوص اللي التلاتة دول، المخطوطات اليونانية والترجمات القديمة والاقتباسات الآبائية، دول مصادر نص العهد الجديد. كويس. المفروض ان المسيحي بشكل عام على حسب علمه وعلى حسب ثقافته تكلمه. يعني ما يجيش واحد مسيحي غلبان مش فاهم اي حاجة وتيجي تقول له اصل المخطوطة السينائية بتقول كذا، والمخطوطة السينائية مخطوطة من مخطوطات الكتاب المقدس، بل هي اقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد، يبقى هي حج عليك. هيبرق لك وهيفتح بقه فيما معناه انا مش فاهم اي حاجة من اللي انت بتقولها. ما ينفعش. لازم تخاطبوا الناس على قدر عقولهم، حتى لو هو ادراكه مش قد كده تكلموا على قد ادراكه، والا الحوار مش هيبقى له لازمة. لو كلمت المسيحي بكلام كبير مجعلص هو مش فاهم منه اي حاجة، مش هيستفاد حاجة من الحوار. فبالتالي ما تعتقدش ان انت انا كلمته بكلام جامد انا كده اقمت عليه الحجة، ولا الهوى. مدام هو ما فهمش وما ادركش وما استوعبش، انت ما قمش عليه الحج. انا اظن الصوت جيد، فممكن تخرج من الغرفة وتدخل مرة تانية. طيب، يبقى بالتالي المسيح البسيط مش هتكلمه في مخطوطات ولا مصادر نص مختلفة، لكن هتكلمه من خلال ترجمات. لازم تكون واخد بالك هي انهي ترجمات اللي بيستخدمها انهي طوائف. فاحنا شرحنا قبل كده ان معظم المسيحيين في الشرق الاوسط بيستخدموا ترجمة الفان دايك، فبالتالي ترجمة الفان دايك غالبا هتبقى الترجمة الحجة على المسيحيين اللي موجودين في مصر والمسيحيين اللي موجودين في سائر بلاد الشرق الأوسط اللي بيتكلموا باللغة العربية. في ترجمات تانية ممكن تكون حجة على المسيحيين، احنا قلنا اهمها الترجمة العربية المشتركة، لان دي ترجمة اشتركت فيها الثلاث طوائف، الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. فبالتالي لما تيجي تستشهد من الترجمة العربية المشتركة، المفروض ان ده يكون مقبول عند معظم المسيحيين، مع الاخذ في الاعتبار ان المسيحي الغلبان ممكن يقول لك هي ايه الترجمه العربيه المشتركه دي، انا ما اعرفهاش، انا عمري ما قريتها، كويس، عمري ما شفتها قبل كده. ففي الاول انت تتناقش من خلال فان دايك. اهم مرجع وابسط مرجع تكلم فيه المسيحي هو نص الترجمة اللي هو بيعتمدها. لو انت بتكلم اجنبي انت تسأله انت ايه النسخة اللي انت بتقراها، الملك جيمس، الامريكان ستاندرد فيرجن، النيو كينج جيمس فيرجن، شوف هو بيستخدم ايه. انت دور على النت هتلاقي نص الترجمة اكيد موجود على اي موقع. في موقع مشهور اجنبي اسمه بايبل جيت واي، بوابة الكتاب المقدس .com، BibleGateway.com. لو فتحت الموقع ده هتلاقي فيها ترجمات كتيرة جدا جدا بلغات العالم المختلفة. هتلاقي فيه قائمة بنسخ الكتاب المقدس available versions، هتلاقي على جنب زرار مكتوب عليه available versions، تدور بقى هتلاقي عربي وانجليزي وفرنساوي والماني وكل لغات الدنيا. هتلاقي العربي اللي موجود تقريبا ترجمة الحياة وترجمة العربية المبسطة، ترجمة العربية المبسطة. ما علينا، لقيت انا بس حاجة كده ابليكيشن لبايبل جيت واي من على جوجل بلاي، خليني بس ابقى اخد بالي منه بس. طيب المهم، يبقى ابسط حجة تكلم من خلالها المسيحي نص الترجمة اللي هو بيعتمدها. بالنسبة للشرق الاوسط غالبا هيبقى فان دايك، بالنسبة للأجانب احتمال كبير جدا يبقى ترجمة الكينج جيمس فيرجن. الترجمتين دول زي ما قلنا قبل كده ترجمات تقليدية عادية جدا جدا. فيما بعد تتعلم بقى ازاي تحتج على المسيحي من خلال نصوص الكتاب المقدس، وازاي تبين له ان نصوص الكتاب المقدس تحتوي على عقائد غير اللي هو بيؤمن بيها، او بكلام اخر ان نصوص الكتاب المقدس او الكتاب المقدس بيحتوي على نصوص تخالف العقائد اللي هو بيعتقدها دلوقتي. فابسط واسهل مستوى في النقاش ان انت تكلم المسيحي من خلال نسخة الكتاب المقدس اللي هو بيعتمدها وبيعتبرها مقدسة. طيب احنا فيما بعد الصورة اللي بعد كده هي ترجمات العهد الجديد أو ترجمات الكتاب المقدس، هنبقى نتكلم عنها بعدين. طيب خلي بالك، هتلاقي إن في سهم طالع من الكتاب المقدس بيروح على حاجة اسمها التفاسير. التفاسير دي في سهم من الآباء رايح على التفاسير، في سهم من التفاسير رايح على الكتاب المقدس، في سهم من التفاسير رايح على الترجمات الحديثة. يعني ايه؟ هو بغض النظر عن اتجاه السهم، ممكن يكون اتجاه السهم غلط، يعني المفروض يبقى السهم طالع من الترجمات الحديثة رايح للتفاسير بغض النظر عن اتجاه السهم. لكن المقصود بالكلام ده ايه؟ المقصود بالكلام ده ان في من كتابات الآباء تفاسير للكتاب المقدس، يعني سواء آباء الكنيسة المعاصرين أو الأوائل ليهم مؤلفات في تفسير الكتاب المقدس. تفاسير آباء الكنيسة حجة على المسيحي بحسب كنيسته. يعني إيه؟ يعني هو بروتستانتي، يبقى البروتستانتي ما بيقبلش التفاسير التقليدية الآبائية، لان البروتستانتي بيرفض اصلا الكهنوت. فما تجيش تكلم واحد بروتستانتي تقول له اصل التفسير الارثوذكسي اللي مش عارف ايه، هقول لك بيل واشرب ميته، او بيل وخلاص اعمل فيه اللي انت عايزه، يعني مش حجة عليا. تيجي تكلمه من تفسير كاثوليكي هيقول لك انا ماليش فيه. طيب امال واحد بروتستانتي تفسر له الكتاب المقدس ازاي إذا كان مفيش آباء حجة عليه؟ تفسر الكتاب المقدس على أساس القواعد اللي هو بيضعها في مؤلفاته. يعني إيه؟ يعني البروتستانت ليهم مؤلفات فيما يخص قواعد كيفية تفسير الكتاب المقدس، حلو قوي ونصحين قوي وأمامير قوي. بتفسروا الكتاب المقدس على أساس إيه؟ على أساس السياق، على أساس اللغة، على أساس التاريخ، حاجات زي كده. يعني تفاسير عقلية بحتة ملهاش علاقة بتراث، أو ملهاش علاقة بالآباء كانوا بيفسروا النصوص إزاي. كويس، يبقى البروتستانتي ما تقتبسلوش من تفسير اباء، انت تفسر الكتاب بمنهج عقلي، تقول له بالرجوع للغات الاصليه من خلال السياق، من خلال الرجوع لنصوص اخرى محكمه، من خلال السياق التاريخي للكتاب، حاجات زي كده. مهم جدا ان انت لما تيجي تتكلم مع مسيحي تقول له هو انت من انهي طائفه، هيعمل شملول وهيقول لك ما تفرقش انا مسيحي وخلاص، ما بنتميش لاي طائفه. تحاول تساله سؤال طائفي، تحاول تساله سؤال يفرق ما بين الطوائف، تقول له طب الكتاب المقدس عندك 73 سفر ولا 66 سفر؟ لو قال لك 66 تعرف انه بروتستانتي، 73 تعرف انه كاثوليكي او ارثوذكسي، وهكذا. لان في بعض المسيحيين بيستذكوا، يحاول يقول لك مفيش فرق ما بين الكنائس. 81 ده نادرا ما هتلاقيه، مش موجود يعني، ده طوائف نادره. الاشهر هو الخلاف بتاع 66 و73. كويس. مهم ان انت تعرف الطائفه اللي بينتمي اليها المسيحي، لان من خلال طائفته بتبتدي تفهم ايه هي المراجع الحج عليه، بتبتدي تفهم هو عقليا وايمانيا بيتعامل مع الكتاب المقدس ازاي. فمن خلال ده بتتحاور معاه وبتتكلم معاه وتجيب له المراجع اللي هو يقبلها. طيب، فبالتالي كتابات الاباء فيها تفسير للكتاب المقدس وهكذا، سواء اباء معاصرين او اباء اوائل، انت بالخبرة بتبتدي تعرف دي تفسير الكنيسة الارثوذكسية. على العموم في رسمة للتفسير هنبقى نشرحها بعدين. طيب، ازاي الترجمات الحديثة تكون تفسير في نفس الوقت؟ ان احنا قلنا ان الترجمة في حد ذاتها تفسير للنص، فبالتالي النص ده انا مش فاهمه، اول خطوة تعملها هي انك تبص على التفسير التانية. قدرت تفهم النص من خلال مقارنة التفسير يبقى حلو قوي. يعني يعني ترجمة الفان دايك ترجمة وحشة، انا ما فهمتش منها النص، تبص على النص في العربية المشتركة، تبص على النص في ترجمة الحياة، تبص على النص في اليسوعية، تبص على النص في العربية المبسطة، تبص على النص في الترجمة البوليسية، فهمت النص من خلال مقارنة الترجمات، ده في حد ذاته وسيلة ايه للتفسير. واحد مسيحي يقول لك النص بيقول كذا في الفان دايك، تقول له لا، النص ما يتفهمش كده، لان الفان دايك هو الوحيد اللي بيترجم النص بالشكل ده، الترجمات التانية كلها النص بيقول غير كده. فبالتالي الترجمات ساعدتك على انك ايه تفهم النص. برضو ساعات كتير لما تراجع النص في الترجمات بلغات تانية، انجليزي على حسب استطاعتك، يعني الترجمات الانجليزي عددها كبير جدا، فانت مش فاهم النص، تفتح الترجمات الانجليزية المختلفة تساعدك على فهم النص. ممكن تجد ان الترجمات العربية تواطأت على ترجمة النص بطريقة معينة، لان خلي بالك الترجمات العربية الى حد ما بتمثل مساحة جغرافية محدودة وبتمثل أفكار مسيحية محدودة. يعني معظم الشرق الأوسط يا أرثوذكس يا كاثوليك، يعني فكر تقليدي مش فكر نقدي، مش فكر بروتستانتي متفتح. فبالتالي ممكن تلاقي أن الترجمات العربية تواطأت على شيء معين، هل ده صح ولا غلط؟ تبتدي تفتح بقى ترجمات إنجليزي، الترجمات الانجليزي فوق المية ولا فوق عدد كبير جدا من الترجمات، تقارن ترجمات بروتستانتية مع ترجمات كاثوليكية مع ترجمات أرثوذكسية مع ترجمات نقدية مع ترجمات تقليدية، تلاقي نفسك وصلت الفهم كويس جدا للنص، أدركت ممكن ان النص فيه مشاكل في الترجمات علشان فيه كلام موجود في النسخة دي مش موجود في النسخة التانية، أدركت إن النص فيه مشكلة ترجمية أو فيه خلاف حول ترجمته أو أيا كان، كل ده يساعدك على فهم النص. إيه هي الأدوات اللي من خلالها ممكن تقارن الترجمات المختلفة؟ أنا شخصيا بستخدم برنامج الإيسورد. برنامج الإيسورد ده برنامج إنجليزي، لو كتبت في جوجل إيسورد هيطلع لك الموقع الرسمي بتاعه. لو دورت في المدونة بتاعتي هتلاقي ان في صفحة اسمها ايه، اسمها برامج الباحثين. يعني لو حطيت الماوس على محتويات المدونة وبعدين حطيت الماوس ما دوستش، هينزل لك دروب داون ليست، قائمة هتلاقي فيه برامج الباحثين. حطيت الماوس عليها هيطلع لك قائمة تانية هتلاقي فيه برنامج الكتاب المقدس الإلكتروني إيسورد. هتلاقي ان في فيديو شرح للإيسورد، وهتلاقي في تحميل للنسخ بتاعت الإيسورد سواء الإصدار الثامن أو الإصدار العاشر. طبعا الحالي هو العاشر، أحدث حاجة العاشر، لكن عادي في ناس بتحب الثامن، الاتنين شبه بعض مش هيفرق كتير. يعني أنا بحب أشتغل على أحدث حاجة. البرنامج ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن برنامج بيساعدك في دراسة الكتاب المقدس، بيفتح لك نسخ الكتاب المقدس، ترجمات الكتاب المقدس المختلفة بلغات مختلفة كتير، انجليزي، فرنساوي، الماني، اسباني، وفي اللغات الاصلية العبري واليوناني، وفي كمان اللغات المساعدة ارامي ولاتيني وسورياني وقبطي، وكل حاجة موجودة. وفيها قسم التفسير، وفيها قسم اسمه ايه ده، قواميس ومعاجم، وفي قسم مراجع. برنامج ده لا غنى عنه لأي شخص بيدرس الكتاب المقدس دراسة جادة. يعني بالميت تستعمل البرنامج ده عشان تقارن ما بين الترجمات، ده بالميت. اللي ما بيعرفش إيسورد ما بيعرفش يدرس كتاب مقدس من الآخر. سيبك انت من اللي بيستخدم برنامج الخليل وبيستخدم البرامج التعبانة دي بتاعت البلتوك، دي برامج حلوة لتنزيل النصوص على البلتوك، لكن مش برامج بحثية، مش برامج تساعدك في دراسة ومقارنة النص بشكل جيد. كويس؟ ده مش انحياز مني، لكن ده بواقع خبرتي أنا، وإن كان لرأيي قيمة أصلا. طيب في إيه تاني؟ يبقى احنا خلاص شفنا النص ومصادر النص، شفنا الترجمات، واتكلمنا عن التفاسير. ده فيما يخص الكتاب المقدس. يبقى عندك الكتاب المقدس بمصادره، بمخطوطاته، بترجماته، وهكذا. باب كبير تقدر من خلاله تستشهد بيه على المسيحي. طبعا بتحتاج معرفة بعض التفاصيل، هو المسيحي ده أرثوذكسي ولا كاثوليكي ولا بروتستانتي، ما علينا. طيب هو الخلاف بين 73 صفر و 76 صفر من الله. طيب الانجليين شو دي، شو دي هو، والادفنتست والناس دي كلها دول ما مش مسيحيين بالنسبة للطوائف التانية الرئيسية. يعني انت لو كلمت واحد شهود يهوى ده محتاج دراسة لوحده ازاي تحاوره، لان دي عقائده مختلفة تماما عن المسيحيين التانيين، والمسيحيين التانيين بيكفروهم وما بيعتبرهمش مسيحيين اصلا، فدول برا الليلة، ودول ليهم ترجمة لوحديهم ومؤسسة لوحديهم وفكر ترجمة لوحديهم ليلة تانية لوحديهم، شهود يهوى دول وباقي الطوائف. ما احنا قلنا ان هيبقى في محاضرة تانية ممكن تكون يوم الثلاث، بس انت تقريبا مشيت قبل ما اخلص. المهم الخلاف اللي ما بين ال 73 يعني ده اقل واجب يقطع عنك الكهرباء 5 ساعات. اكيد انت فاحت نفسك كهرباء ومشغل اللمبه الجاز وعمال تستهلك كهرباء قبل قد كده، ما علينا. الخلاف ما بين ال 73 صفر و 66 صفر ده ما بين الارثوذكس والكاثوليك من ناحيه والبروتستانت من ناحيه تانية. يعني ايه؟ يعني المفروض ان الارثوذكس والكاثوليك كتابهم 73، البروتستانت هم اللي بيقولوا كتابنا لا 66. السبع اصفار الزيادة دول ملناش فيه، ما بنعتبرهمش اصفار مقدسة. واحنا قلنا ان النقطة دي احنا نشرحها باكثر تفصيل فيما بعد، لكن لازم تاخد بالك ان الارثوذكس والكاثوليك المفروض بيقولوا ان كتابهم المقدس 73 صفر، البروتستانت بيقولوا 66 صفر قولا واحدا. لو عاوز تفهم اكتر في الموضوع ده يبقى تاخد بالك ان الكاثوليك، خلي بالك الكاثوليك قولا واحدا 73 صفر، يعني مفيش كاثوليكي هيقول لك كتابي 66، كل الكاثوليك اجماعا قولا واحدا 73، البروتستانت كلهم قولا واحدا كتابهم 66 صفر، مفيش خلاف في الموضوع. الأرثوذكس بقى هتلاقي في منهم ناس تقول لك 73، ناس تقول لك 66. ليه؟ لأن الأرثوذكس مش كنيسة ليها هيكلة قوية زي الكاثوليك. الكنيسة الكاثوليكية ليها بابا في روما في الفاتيكان، لما بيقول الكلمة هي الكلمة، تمشي سيف على كل الكاثوليك. لكن الأرثوذكس كنائس كتيرة مختلفة، فبابا الأرثوذكس في مصر مش هو نفس بابا الأرثوذكس في سوريا، مش هو نفس بابا الأرثوذكس في اليونان، مش وهكذا. فبالتالي الأرثوذكس كنائس مختلفة. وبعدين تاريخيا أنا أقصد كنائس مختلفة يعني إيه؟ يعني ما لهمش نفس الرئيس، البابا مختلف. وبعدين فيما يخص قانون الكتاب المقدس، الكنائس الأرثوذكسية، الأرثوذكسية لم تأخذ موقفا رسميا واضحا فيما يخص قانون الكتاب المقدس. الأرثوذكس بيقلدوا الكاثوليك وخلاص في معظم الأحيان فيما يخص الكتاب المقدس. الكتاب المقدس عندكم كام؟ 73. هو 73. المفروض ان اغلب الارثوذكس بيقولوا ان كتابهم المقدس 73، لكن ممكن تلاقي ارثوذكس يقولك والله الاصفار السبعة دول اصفار ما لهمش لازمة، او اصفار تاريخية بس، او اصفار لا ترتقي الى مستوى باقي الاصفار الكتابية، او بيرفضها جملة وتفصيلا ويقولك انه فيهم اساطير وخرافات. فبالنسبة للمسيحيين الغلابة الأضمن والأسلم إن أنت تتكلم من خلال إيه؟ 66 صفر ترجمة الفان دايك. لأنه غالبا لو قلت له طب الأصفار القرنية التانية هقول لك نعم، تانية إيه وأولى إيه؟ ما أعرفهمش. هو أنا ليا دعوة بالكتاب المقدس اللي ما بين إيدي، وما يبقاش دريان إن ده أصلا خلاف عقائدي فيما يخص أصفار الكتاب المقدس. طيب في عندك بعد كده باقي مصادر التقليد، الليتورجيا، الصلوات، الأجبية، الأعياد، الأسرار. الليتورجيا دي هتلاقي إن في مؤلفات بتتباع في مكتبة المحبة أو غيرها، مؤلفات لونها بني كده، كتب لونها بني. هطلع لكم اسمها ايه؟ ثانية واحدة. ريسورسز كتب ومراجع مسيحية، باترولوجي، مصادر تقليد كنسي. في سلسلة اسمها ايه؟ مصادر طقوس الكنيسة. مصادر طقوس الكنيسة، سلسلة اسمها مصادر طقوس الكنيسة. السلسلة دي لونها بني، وهتلاقي كده ان هي يعني كتاب شكله رسمي، يعني كتاب محترم، غلاف محترم، شكله كده حاجة رسمية، تلاقي كأنه مختوم بختمة او حاجة زي كده. الكتاب ده دي سلسلة كتب يعتبر مرجع رسمي للكنيسة الكاثوليكية. كويس. هتلاقي مثلا في حاجة اسمها الدداخي، التقليد الرسولي، مش عارف مين، مجموعة كتب زي كده، مصادر طقوس الكنيسة، سلسلة مصادر طقوس الكنيسة. طيب وفي عندك ايه كمان؟ في عندك برضو سلسلة زي دي، هي نفس السلسلة بس الوان مختلفة. في سلسلة لونها احمر او بني او زي ما بيسموه طوبي. كويس. في سلسلة لونها اصفر. السلسلة اللي لونها اصفر دي اسمها طقوس أسرار وصلوات الكنيسة، سلسلة طقوس أسرار، طقوس أسرار وصلوات الكنيسة. الكتب دي ممكن تلاقي متصورة بي دي اف على النت، دي سلسلة برضو تقريبا 9 مجلدات او حاجة زي كده. هتلاقي فيه كتاب عن سر المعمودية، وكتاب عن الرشم، وكتاب عن مش عارف مين، وكتاب مش عارف ايه، وحاجات زي كده. كويس. في سلسلة لونها اخضر اللي هي مقدمات في طقوس الكنيسة، دي برضو سلسلة مش عارف 5 مجلدات ولا ايه، ما علينا. السلسلة دي مكتوب عليها ختم، الختم ده مكتوب عليه الدرة الطقسية للكنيسة القبطية بين الكنائس الشرقية. خلينا اكتبها لكم للي مهتم يعني، واللي عاوز يدرس الموضوع ده دراسة أكاديمية قوية، لازم تكون عنده السلسلة دي. السلسلة دي ما يروحش يشتريها عشان هي غالية. يجي يقول لي يا تاعب، يكلمني كده على رسالة خاصة، يقول لي يا اخي انت كنت تكلمت عن السلسلة دي، ممكن تديها لي رابط، او افوت عليك تنقلها لي على الهارد، او ايا كان تاخدها ازاي، بس ما تصرفش فيها فلوس يعني. هكتب لكم كده اسم السلسلة، اسمها الدرة الطقسية للكنيسة القبطية بين الكنائس الشرقية. ده زي هتلاقوه زي ختم كده مكتوب في اعلى يمين الكتاب. الختم ده تلاقيه موجود على كل السلاسل. كويس. سواء اللي باللون الاصفر او اللون الطوبي او اللون الاخضر، الدرة الطقسية للكنيسة القبطية بين الكنائس الشرقية. يبقى في عندك طقوس اسرار وصلوات، وفي عندك السلسلة بتاعت مصادر طقوس الكنيسة، والكلام ده كله ده مهم جدا. المصادر دي كلها في انهي باب؟ فيما يخص الليتورجيا، فيما يخص الليتورجيا واسرار الكنيسة والطقوس والصلوات والكلام ده كله. خلي بالك زي ما قلت قبل كده، يعني ايه اصلا ليتورجيا؟ ليتورجيا يعني النشاط الشعبي في الكنيسة، بيصلوا في الكنيسة، ده معنى ليتورجيا اختصارا يعني. انا طبعا ما بحفظش التعريفات نصا الا لو اتكررت معايا كتير، بس انا ما يهمنيش تحفظ نصا، المهم تكون فاهم يعني، بغض النظر انت هتعبر ازاي. فليتورجيا معناها ايه؟ يعني العمل الشعبي في الكنيسة. المسيحيين مجتمعين في الكنيسة بيعملوا حاجة، طقس معين، صلاة معينة، قداس معين، عيد معين، بيرشموا، بيعمدوا، بيعملوا أي حاجة في الكنيسة، ده اسمه ليتورجيا. كويس. بالمناسبة بقى زي ما قلت قبل كده، ان الليتورجيا بالنسبة للمسيحيين ممكن يعرفوها أكتر من نصوص الكتاب المقدس، لان بطبيعة الحال معظم المسيحيين مهتمين اكتر بالنشاط الكنسي عن الدراسة الاكاديمية، فبالتالي هو بيروح الكنيسة يسمع القداس. القداس ده حجة عليه. يعني يعني هو عنده مثلا القداس الكيرولسي زي ما قلنا قبل كده، والقداس الاورشليمي، والقداس الباسيلي، 3 قداسات منسوبين لآباء كنيسة اتكلمنا عنهم قبل كده. مش عارف واحد بيتكلم عن الآب، والتاني عن الابن، والتاني عن الروح القدس، أو المريم عليه السلام، أو أيا كان، مش مهم. لكن نص القداس نفسه بيعبر عن عقيدة المسيحيين. فمثلا واحد مسيحي يقول لك إيه؟ أنا لا أؤمن إن الإله مات. فأنت تيجي تقول له إزاي بتقول الكلام ده؟ وانتوا في القداس بتقولوا امين امين امين بموتك يا رب نبشر. فبالتالي انتوا بتقولوا في القداس بموتك يا رب نبشر، او بتقولوا في القداس كلام مفاده ان الاله مات. استشهادك بالقداس حجة عليه. اعادة سريعة لانهي نقطة؟ خليك مركز ومحدد. أنا كنت بقول بشكل عام إن الجزء بتاع الليتورجيا ده والممارسة الطقسية في الكنيسة ممكن يكون معروف أكتر عند المسيحي من الكتاب المقدس. القداس ده لما بيروحوا يتناولوا وياكلوا من الخبز ويشربوا الخمر ويعتقدوا إن هم كده أكلوا وشربوا لحم ودم الإله، وهم بيعملوا الطقس ده زي ما بنشوف في التلفزيون سواء قداس القيامة ولا قداس الميلاد، لأن احنا في دولة إسلامية لازم ناخد الأيام دي أعياد رسمية طبعا مشاركة لشركائنا في الوطن، كدولة إسلامية محترمة لازم نعمل كده، وبنزيع بقى قداساتهم والكفر اللي هم بيقولوه على القنوات الرسمية مفيش مشكلة. وممكن في مسلمين بيروحوا يحضروا القداسات دي 3 ساعات، يقعد قصاد القسيس او البابا او الكاهن يقول كفر، ويمكن لو صلاة الجمعة زادت عن نص ساعة يتضايق. ما علينا، القداس ده بيقولوا في كلام القداس ده بيقولوا في كلام، الكلام ده بيكون له علاقة بمناسبة القداس، لو له علاقة بالتجسد او له علاقة بالثالوث او ايا كان. فبالتالي انت لما تستشهد بنص القداس حجة على المسيحي، تقول له انتوا بتقولوا في القداس كذا، ما ينفعش يرفض الكلام ده. ليه؟ لان المفروض نصوص القداس هو لازم يتلو نص القانون المسيحي في كل مش واخد بال انا من الكلام ده، مش مهم بالنسبة لي، لكن اللي انا اعرفه لسه في دراسة نصوص القداسات تحديدا لسه مرحلة انا ما وصلت لهاش. انا اشتريت الكتب ومرميين عندي في المكتبة بس لسه ما قريتهمش. بس انت تاخد بالك ان القداسات دي ليها نصوص محددة معينة موجودة في الكتب مرفوعة على المواقع، مش بيألفوا القداس لما بيجوا يصلوا، بيشوف قداسات نص عليها الآباء في كتاباتهم التراثية هو بيعيد تلاوتها وبيعيد صلاتها، فهي نصوص تراثية موجودة عندهم في الكتب، زي ما قلت قبل كده القداس الباسيلي ومش عارف القداس الأورشليمي والقداس الكيرلسي. معيار فيما يخص ايه؟ هو الليتورجيا زي ما قلنا دي حاجات خاصة بالكنائس التقليدية أرثوذكس وكاثوليك، البروتستانت ما لهمش في الكلام ده، فبالتالي ما ينفعش انت تستشهد بالبروتستانت تقول له انتوا بتقولوا بالقداس، اصلا البروتستانت ما بيحضرش قداس وما عندوش تناول اصلا، فيبقى انت كده بتتكلم في اي كلام. المعيار في الحوار ده هو انتمائه للكنيسة، لو هو من كنيسة تقليدية أرثوذكسية أو كاثوليكية يبقى نص القداس بالنسبة له حجة، هتقتبس من نص القداس يبقى خلاص هيقبل، ما ينفعش يرفض، لأنه ممكن يكون بيسمع نص القداس أكتر من ما بيقرأ الكتاب المقدس نفسه. دي نقطة مهمة لازم تكون مدركة. بغض النظر بقى يوم الحد يشوف القسيس مزاجه ايه، والمهم في صلاة معينة بيصليها كده يختار من القداس الفلاني او القداس الفلاني او القداس الفلاني ويقول في قداسات معينة بصلوات معينة بتبقى بحسب اعياد ومناسبات وهكذا. الباب ده باب كبير لان كتب الطقس الكنسي اكتر بكتير من نص الكتاب المقدس، عندهم كتابات طقسية كنسية كتيرة جدا، فهو ومزاجه عنده باب كتير يعني مساحة كبيرة جدا يختار، كأنها في مقام خطبة جمعة هيتكلم منين الخطيب، هو لازم هيقتبس من القرآن والسنة بس عنده مواضيع كتير بقى يقتبس منها. برضو القداس نفس الكلام عنده حاجات كتيرة ممكن يقرأ منها يقتبس من اللقطات من هنا من هنا أيا كان. طيب ده فيما يخص الليتورجيا. خلي بالك في حاجة اسمها الأجبية، الأجبية أو صلوات السواعي. الأجبية أو صلوات السواعي دي عبارة عن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة. المسيحي ما عندوش في الكتاب المقدس ما ينص على ان الصلوات معينة في اوقات معينة في اليوم لازم يؤديها، لكن هو مش هيسيب نفسه كده في فراغ روحي. فرح اباء الكنيسة عملوا ايه؟ هم اللي حددوا اوقات معينة في اليوم ليها صلوات معينة بتتقال، وراحوا عملوا كتاب اسمه الأجبية أو صلوات السواعي. أجبية دي تقريبا كلمة قبطية مش فاكر معناها إيه، لكن هي في الآخر الكتاب ده له علاقة بإيه؟ بالصلوات اللي مقررة على المسيحي في اليوم والليلة. هو عنده تقريبا صلاة مقابلة للفجر ومقابلة للظهر ومقابلة للعصر ومقابلة للمغرب ومقابلة للعشاء ومقابلة لقيام الليل كمان. طبعا معظم المسيحيين نايمين في مية البطيخ، ما بيلتزموش بالصلوات السواعي دي، ان الساعة المعينة بيصلي فيها، لكن هي موجودة والكتاب موجود وبيتباع في المكتبات المسيحية. والمفروض ان المسيحي التقليدي نص صلوات الأجبية حج عليه. طبعا في بعض الصلوات السواعي بتكون عبارة عن اقتباسات من نصوص معينة في الكتاب المقدس، مش مشكلة، لكن في بعض الصلوات بتكون عبارة عن أدعية معينة، أدعية معينة جايبة سيرة المسيح أو الآب أو الروح القدس أو مريم. فبالتالي لما تكلم المسيح تقول له أنت بتعتقد في مريم عليها السلام العقيدة الفلانية، إيه الدليل؟ في الصلوات السواعي الصلاة كذا بتقولوا كذا عن مريم، أو بتقولوا كذا عن الروح القدس، أو بتقولوا كذا، ده دليل ان انتم مشركين وهكذا. فدي بس نقطة ايه تبقى تخليها في بالكم. طيب نص الأجبية ده أو كتاب الأجبية ممكن تلاقيه منتشر جدا في ايد مسيحيين كثر من البسطاء، ده في مقابل يعني كتاب أذكار الصباح والمساء بالنسبة مثلا للمسلمين. لو مسلم بيواظب على أذكار الصباح والمساء هتلاقي المسيحي ده معاه كتاب الأجبية الصغير ده، لما يجي الوقت يفتحه يشوف ايه الدعاء اللي المفروض يقوله أو ايه النص اللي المفروض يقوله، وخلاص على كده وخلص الكلام. طيب فيما يخص الفن الكنسي، احنا قلنا قبل كده ان أهم حاجة في الفن الكنسي الأيقونة. أيقونة يعني ايه؟ يعني رسمة. طبعا الايقونات حجة على الكنائس، على الكنائس التقليدية الارثوذكس والكاثوليك. الرسمة دي بتعبر عن عقيدة، فتلاقي ايقونة للثالوث تقدر تستشهد بيها، بس لازم يكون عندك فكرة هي الايقونة دي معتمدة ولا لا. يعني ايه معتمدة؟ مش معناها ان الكنيسة ختم عليها، لكن يعني حاجة تراثية قديمة. ما تجيش مثلا مسيحي من القرن 21 رسم رسمة وتقول له دي أيقونة دي حجة عليك، لا. لكن تشوف مثلا أيقونة، تدور على تاريخها، هل دي مقبولة بشكل عام عند المسيحيين؟ في كتب زي كده في المكتبات المسيحية، كتب عن الأيقونات، كتب عن لاهوت الأيقونة، كتب فيها صور الأيقونات المشهورة واللي المسيحيين بيعتمدوها أو بتعبر فعلا عن عقائدهم، زي أيقونة ثالوث العهد القديم، زي أيقونة مريم عليه السلام شايلة المسيح، زي أيقونات صلب مشهورة، زي أيقونات بعض الآباء وهكذا. فتبقى عندك خلفية، بس تدور على أيقونة تعرف عنها. طب أنا أدور عن الأيقونة إزاي؟ في جوجل خدمة البحث بالصور. يعني أنت لما بتكتب في جوجل في عندك خدمة بحث بالكتابة. يعني تكتب مثلا أيقونة العهد القديم، أيقونة العهد القديم مثلا، ثالوث العهد القديم، آسف، أيقونة ثالوث العهد القديم، هيطلع لك صور أيقونات معينة. طب افرض بقى أنا عندي صورة، عندي صورة وعايز أعرف الصورة دي أدور عنها. طيب ثانية واحدة بس، في المفروض image.google.com، الموقع ده تبع جوجل بيخليك تدور بالصور او تدور في الصور. مش ده اللي انا عايزه، في حاجة تانية. في على جوجل كروم الحوار ده انا هشرحه مرة واحدة، اللي استوعبه استوعبه واللي ما استوعبوش ما استوعبوش. في جوجل كروم حاجة اسمها اكستنشن. يعني ايه اكستنشن؟ اكستنشنز يعني ايه اكستنشنز؟ يعني اضافات، بتضيف حاجات في جوجل كروم تخليك تعمل حاجات كتير مختلفة. فمن ضمن الإضافات بتاع جوجل كروم، في بتاع جوجل كروم حاجة اسمها إيه؟ Search by Image. دي حاجة رسمية بتاعت جوجل هي اللي عاملاها. Search by Image by جوجل. طب أنا إزاي أجيب الإكستنشن ده؟ في جوجل كروم نفسه اكتب، افتح موقع جوجل واكتب فيه extensions، هيطلع لك الكروم ويب ستور. لو كتبت في جوجل كروم ويب ستور او جوجل extensions ايا كان هيطلع لك جوجل اسمها دي الكروم ويب ستور. كروم ويب ستور، تفتح الكروم ويب ستور ده وتقوم كاتب فيه سيرش باي ايمج، هتلاقي فيه بحث في الكروم ويب ستور، تكتب سيرش باي ايمج هيطلع لك على طول الاكستنشن بتاع جوجل، تدور على الاكستنشن بتاع جوجل، هيبقى سيرش باي ايمج ما بين قوسين باي جوجل، تقوم قايل له اضافه، تلاقي في علامه زائد كده مكتوب جنبيها فري، تدوس عليها تتسطب. لما تتسطب عندك ايه اللي يحصل؟ لما تيجي تفتح جوجل هتلاقي ان في الخانه بتاعت الكتابه لما بتيجي تكتب سيرش هتلاقي في صوره كاميرا. لما تدوس على الكاميرا دي هيقول لك ايه؟ يا اما تحط رابط الصوره او ترفع الصورة. طب لما تحط رابط الصورة او ترفع الصورة جوجل هيعمل لك ايه؟ جوجل هيجيب لك كل المواقع اللي فيها نفس الصورة او صورة شبهها. تعرف انت بغض النظر عن السياسة بس هي كفكرة، لما واحد يقول لك ايه الانتخابات بتاعت الدستور اللي فات ده او الانتخابات بتاعت الرئاسة اللي فاز فيها اللي فاز ده، يقول لك ايه؟ تلاقي ان في بعض الصحف تنشر صور عن الاقبال الانتخابي، فيوم واحد قايل لك ايه؟ دي صور قديمة انتوا نشرينها على انها جديدة، انتوا نصابين. طب هو عارف ازاي؟ يعني هو مخه دفتر؟ يعني هو حافظ كل الصور فعارف ان دول جابوا صورة قديمة من الارشيف وحطينها على انها جديدة وبينصبوا على الناس؟ لا، كل اللي بيعمله انه بيشوف الصورة اللي منشورة في الخبر search by image by جوجل، يرفع الصورة يشوف الصورة دي جديدة فعلا ولا اول مرة تتنشر ولا منشورة قبل كده، لقاها منشورة قبل كده في 200 موقع يقوم فضحهم، يا نصابين يا حرامية دي صورة قديمة من ايام انتخابات مرسي مثلا. اللي انا بقوله في اللي احنا بنحكي فيه ده دلوقتي، ان انت عندك ايكونة معينة عايز تعرف معلومات عن الايكونة دي عشان لما تيجي تستشهد بالايكونة ما يجيش مسيحي يقول لك دي ايكونة مرسومة تحت بير السلم عندكم، تقوم عامل ايه؟ search by image by جوجل، تحط صورة الايكونة هيقوم جوجل جايب لك كل المواقع اللي فيها الصورة دي، تدور على الموقع اللي فيه معلومات عن الصورة دي، تعرف معلومات عن الأيقونة، تذاكرها لما تيجي تستشهد بيها، حد يقول لك لا الأيقونة دي تبلها وتشرب ميتها، تقول له لا انت اللي تبلها وتشرب ميتها، تبقى مية مباركة بالنسبة لك، مية مصلية. ليه؟ عشان دي أيقونة كذا كذا كذا كذا. حد فهم أي حاجة من اللي أنا قلته فيما يخص البحث عن الصور؟ كويس، يبقى أنت عندك جوجل كروم، في حاجة اسمها كروم ويب ستور، تدخل تدور على سيرش باي ايمج باي جوجل، تضيفها عندك بس كده. انا ساعات مش بتبقى موجودة على حسب الاكسبلورر نفسه اللي انت بتستخدمه، واخد بالك يا مولانا؟ لو انت عندك ممكن تكون هي بتظهر لوحدها في جوجل كروم، ان انت تقول له سيرش تولز، او ان انت تعمل له ابلود، او مش عارف مين، او ايا كان. انا مش واخد بالي بصراحة، دي طريقة اسهل بالنسبة لي، اللي انا عارفه بقوله. ايوة ماشي، ممكن تحط انت رابط الصورة، لكن لو افرض الصورة انت مش لاقي لها رابط، بتعمل ايه؟ لو انت مجرد ان انت تسحب الصورة تحطها يعني، حتى لو على الجهاز. انا ما جربتش دي بصراحة، ثواني اما اجرب كده. حلوة دي، طيب كويس. يبقى انت طيب، دي اسهل بكتير. يبقى انت تدخل على image.google.com، تسحب الصورة تحطها في الخانة اللي انت بتكتب فيها الكلام، هو بيعمل لها ابلود، وبعد كده يطلع لك النتائج. جزاكم الله خير. طيب يبقى دي فيما يخص الايقونة. في الاباء هتكلم عنه دلوقتي، بس فيما يخص المجامع. المجامع ده طبعا اتكلمنا عنه، وقلنا ان في مجامع مسكونية وفي مجامع مكانية، وقعدنا نشرح في موضوع المجامع ده كتير، وقلنا ان المجامع بيصدر عنها قوانين ايمان، وقوانين المجامع وقوانين الايمان فيما يخص العقيدة، وقوانين المجامع فيما يخص الفقه. كويس. مسألة المجامع دي برضو دراسة في حد ذاتها، ممكن ترجع لملزمة العقائد المسيحية الأرثوذكسية الملزمة التانية، هتلاقي فيها جزء عن المجامع المسكونية الرئيسية، اللي هو مجمع نيقيا والقسطنطينية الأول وأفسس الأول والتاني وخلقدونيا، تلاقي فيه بعض الاقتباسات ومعلومات عن هذه المجامع تفيدك. المفروض ان كل الكنائس بشكل عام بتقبل المجامع المسكونية اللي قبل خلق دنيا، يعني بالميت يقبل نيقيا وقسطنطينية الاول، نيقيا بتاع ألوهية المسيح، القسطنطينية بتاع ألوهية الروح القدس. مجمع افسس بيبقى عليه خلاف، لان المفروض اللي تم مناقشته في مجمع افسس هو اللي تم مناقشته في مجمع خلقدونيا، وحصل عليه خلاف ما بين الشرق والغرب. فعلى الأقل فيما يخص الثالوث في قانون الإيمان اللي تم وضعه في نيقيا وفي القسطنطينية، ده مقبول من قبل كل الكنائس المفروض، فيما عدا الجزء الأخير بتاع الروح القدس، منبثق من الآب ولا منبثق من الأب والابن مش مشكلة يعني. طيب فيما يخص الآباء، في عندك ثلاث أنواع من الآباء، سواء آباء ما قبل نقية أو آباء نقية وما بعدها اللي هم قرن رابع وخامس وسادس، وبعد كده في بقى الآباء المعاصرين. في نقطة معينة، إن كتابات آباء ما قبل نقية بتحتوي على كثير من الاختلافات في العقيدة. يعني إيه؟ يعني احنا قلنا إن كان في مجمع نقية سنة 325 ميلادية، ومجمع القسطنطينية سنة 381 ميلادية، وبعدين في مجمع أفسس الأول والتاني مش عارف 430 ومجمع خلخدونية 451، مش مهم، أهم اتنين بتوع مجمع نقية ومجمع القسطنطينية. احنا قلنا ان مجمع نقية اتكلموا فيه عن موضوع ألوهية المسيح، ومجمع القسطنطينية اتكلموا فيه عن موضوع ألوهية الروح القدس. قبل مجمع نقية فيما يخص الثالوث، الآباء ما كانوش متفقين على صيغة محددة أو عقيدة واحدة فيما يخص الثالوث. المفروض إن آباء ما قبل نقية دول في منهم آباء قديسين كلامهم ما يتردش، يقول لك مثلا يوستينوس الشهيد، القديس يوستينوس الشهيد، انت بتعرف منين ده قديس ولا مش قديس؟ كويس، ده سؤال. انا هعرف منين يعني؟ هو انا اللي خليته قديس؟ انا اللي سميته كده؟ لا، في مرجع بترجع له، مرجع اسمه ايه؟ مرجع اسمه نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الاولى. اشمعنى يعني لغاية القرن السادس؟ لو انت ذكي هتفهم ان ايه اللي حصل بعد القرن السادس، بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالمسيحية خلاص يعني بح، ما بقاش ليها سيطرتها، ما بقاش ليها قوتها. حتى اباء الكنيسة فيما بعد تأثروا جدا بالاسلام، ما بقاش ليهم مصداقية قوية زي الاول. فبالتالي لما بيجوا يدرسوا الاباء الاوائل بيدرسوا من القرن الاول للقرن السادس. كويس، ايه نظرة شاملة لعلم الباترولوجي؟ الكتاب ده مرجع مهم لازم يكون عند كل باحث. عبارة عن ايه الكتاب ده؟ عبارة عن كتاب ضخم مليان جداول، الصفحة متقسمة ايه؟ تلات اعمدة. في عندك في الاخر خالص في الفهرس هتلاقي عندك ايه؟ الاباء بالترتيب الابجدي. تفتح الفهرس في الاخر هتلاقي فهرس الاباء بالترتيب الابجدي. انا عايز اعرف تيرتليانوس، ادور حرف التيه حرف التيه تيرتليانوس، هلاقي الصفحة رقم كذا، اروح الصفحة رقم كذا هلاقي جدول تلات اعمدة. العمود الاول هتلاقي فيه اسم الاب، تاريخ ميلاده لو يعرفوه، تاريخ وفاته لو يعرفوه، ممكن تاريخ مميز في حياته لو يعرفوه، انه مثلا بقى بابا في التاريخ الفلاني، او بقى قس، او مش عارف مين بقى مدير مدرسة، ايا كان تاريخ مميز في حياته. وبعدين اهم القابه، انه لو كان بابا ولا علامة ولا قسيس ولا ايا كان. ده في العمود الاول بيبقى عمود صغير كده، اسم الاب، تواريخ خاصة بيه ولقبه. طيب العمود التاني، العمود التاني بيحتوي على سيرة، سيرة الاب، ده اتولد في كذا، ابوه وامه كانوا كذا، عاش كذا، كان بيدرس كذا، كان بيحب كذا، كان بياكل كذا، كان بيشرب كذا، ساعات كان بيستحمى كتير ما كانش بيستحمى، حاجات زي كده. طبعا ده لو راهب يعني او حاجة زي كده، تلاقي التفاصيل دي مهمة بالنسبة له. ده العمود الأول سيرة ذاتية وتاريخ. آسف، العمود الثاني سيرة ذاتية وتاريخ. يبقى العمود الأول اسم ولقب وتواريخ، العمود الثاني سيرة ذاتية وتاريخ، تاريخه يعني، العمود الثالث كتاباته وتراثه. كويس، كويس أوي. يبقى عايز أعرف أثناسيوس الرسولي، كل شوية بنسمع أثناسيوس، عايز أعرف أي حاجة عن أثناسيوس، أفتح الفهرس أدور حرف الألف هلاقي أثناسيوس، هيقول لي الصفحة كام، أفتح العمود الأول هيقول لي ده أثناسيوس الرسولي، اتولد سنة كذا، بقى بابا سنة كذا، مات سنة كذا، البابا أو عمود الدين أو مش عارف مين، أي حامل إيمان، أي ألقاب معينة. اتفضل يا أخي. تاني عمود هيقول لك أصله أبوه وأمه كانوا وثنيين ومش عارف مين، كان سكرتير البابا إيه وعمل إيه، تاريخ وسيرة. تالت عمود كتاباته ومؤلفاته وتراثه وهكذا. يبقى ده مرجع مهم، لازم مادام انت بتتكلم عن اب معين او بدأت تقرأ الاب معين لازم تبقى عارف ده مين. وخلي بالك بقى نقطة في غاية الاهمية، عيب عليك تعرف عن اباء الكنيسة اكتر ما تعرف عن الصحابة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايوه مفيش حاجه، انت متخصص حوار اسلامي مسيحي بس ما انت مش قسيس، انت مسلم برضو في الاول والاخر. سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم هتنفعك في دنيتك وتنفعك في دينك وفي ايمانك وفي التزامك، كذلك معرفتك بالصحابه وبالائمه الاعلام. فما يبقاش واحد مفرغ جهده لدراسه اباء الكنيسه ولو جيت تقول له العشر المبشرين بالجنة أنا ما أعرفهمش، طب قول لي أي حاجة عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أعرفش. ما ينفعش، ما ينفعش يكون في تقصير زي كده. كويس. فبالتالي أنا محتاج أدرس عن أباء الكنيسة لمسألة نقدية معينة، للدفاع عن العقيدة الإسلامية أو لهدم عقائد الكفار نصرة لدين الله، ده كويس، هضطر أقرأ كتب متخصصة في أباء الكنيسة. لازم ألزم نفسي أن يبقى في مقابل، كما أقرأ عندهم أقرأ عندي، وإلا هيحصل خلل. ما بقاش عارف أثناسيوس اتولد إمتى ومات إمتى وبقى بابا إمتى وعاش على كرسي البابوية بقاله كم سنة بالتاريخ، وما عرفش كده بالنسبة لأئمة أعلام زي شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيره من الأئمة الأعلام. كويس. فيا إما يعني ما مش عاوز أطول أكتر من كده في النقطة دي، وصلت يعني. طيب يبقى الآباء الأوائل دول آباء ما قبل نقية، بنستفيد منهم في إيه؟ في إن احنا نرصد تطور العقائد المسيحية، لان قبل مجمع نقيا العقائد المسيحيه ما كانتش ثابته، فبندعبس في كتابات اباء ما قبل نقيا علشان نعرف ايه فكرهم عن التجسد، ايه فكرهم عن الثالوث، ايه فكرهم فيما يخص وحده الجوهر، ايه فكرهم عن الابن والروح القدس والكلام ده كله. طيب في موسوعه مشهوره جدا بالانجليزي فيها كتابات اباء ما قبل نقيا، بيختصروها ANF ANF اسمها Anti Nicene Fathers، آباء ما قبل نقيا. دول 10 مجلدات متقسمين، المجلد الأول آباء القرن الأول، المجلد الثاني مش عارف مين، بيبقى مكتوب عليها. المجلد ده أشهر من نار على العالم، السلسلة دي أشهر من نار على العالم. لو كتبت بس في جوجل ANF، انا مش عارف بيضربوا شماريخ ليه، انا زي ما علينا، لو كتبت بس في جوجل ANF هيطلع لك، ممكن ما يطلع لكش من الاول يعني، الافضل تكتب Anti Nicene Fathers. لو كتبت Anti بس هيظهر لك بعد كده Anti Nicene Fathers، هتلاقي في موقع اسمه CCEL.org Christian Classics Ethereal Library، الموقع ده ccel.org/fathers.html دي الانتي نايسين فاذرز، وهتلاقي تحتيها على طول النايسين اند بوست نايسين فاذرز سيريز 1 سيريز 2. الموقع ده فيه كل اباء كتابات اباء الكنيسه مترجمه بالانجليزي. فواحد يقول لي يا اخي انا عايز كتاب اوريجانوس ضد كالسس، ماشي، اوريجانوس ده قبل نقيا ولا بعد نقيا؟ معرفش، ادور في نظره شامله لعلم البترولوجي. اوريجانوس بالالف، هيقول لي ان اوريجانوس ده من اباء القرن الثالث، يبقى قبل نقيا، يبقى كتاباته في موسوعه الانتيناسين فاذرز. افتح الانتيناسين فاذرز، افتح الفهرس، هلاقي ان الفوليوم 1 بتاع اباء القرن الاول، فوليوم 2 اباء القرن الثاني، فوليوم 3 الاباء اللاتين، فوليوم 4 اباء القرن الثالث. اه يبقى احتمال اوريجانوس يبقى في اباء القرن الثالث. هلاقي فعلا اوريجانوس في المجلد الرابع، افتح المجلد الرابع واشوف الفهرس، في كتاب اسمه اوريجانوس ضد كالسس، اوريجان انتي كالسس فيرسس كالسس، ايا كان شوف الترجمه ايه. هدور كده وبص في الفهرس بالفهلوة هطلعها، بس لازم اكون عارف قدر من الانجليزي يعني، لكن مش شخص مش عارف انجليزي خالص وهطلعها. ما علينا، يبقى بتسهل عليك ان انت توصل لكتابات اباء الكنيسة. طيب الاباء المعلمين، ايه الفرق ما بين الاباء المعلمين واباء ما قبل نقيا؟ الاباء المعلمين دول حجة في العقيدة، لان هم اللي وضعوا العقيدة المسيحية زي ما هي دلوقت. فبالتالي واحد مسيحي بيناقشني في الثالوث، اجي اقول له الثالوث عبادة ثلاثة، انت جبت الكلام ده منين؟ ده اثناسيوس كاتب كلام مفاده كده. تقدر تبق مع اثناسيوس؟ ما اقدرش. ده كيرولوس كاتب كده، تقدر تبقى مع كيرولوس؟ ما اقدرش. دول اباء معلمين، اباء القرن الرابع والخامس والسادس. كويس كويس. الاباء المعلمين دول هلاقي كتاباتهم في سلسلة اسمها نايسين اند بوست نايسين فاذرز، اباء نقيا وما بعدها، اختصارها ان بي ان اف، برضو هتلاقيها في نفس الموقع اللي انا ايه نزلته من شوية، اللي هو ccel.org/fathers.html. النايسين and post نايسين fathers دول مش كل كتابات أباء، مش كل كتابات أباء نقيا وما بعدها، دول كتابات كثيرة جدا جدا، لكن هي تعتبر إيه؟ كتابات مختارة. هلاقي كتابات أهم الكتابات، هلاقي كتابات مثلا أوغسطينوس، هلاقي يوحنا ذهبي الفم، هلاقي يوسابيوس، هلاقي أثناسيوس، هلاقي كيرولوس، هلاقي باسيليوس، هلاقي أمبروسيوس، وهكذا. طيب دول عبارة عن قد إيه؟ النايسين أند بوست نايسين فاذرز في الإصدار الأول والإصدار الثاني، أو السلسلة الأولى والسلسلة الثانية، كل سلسلة 14 مجلد، فبالتالي يبقى أنت عندك أنتي نايسين فاذرز 10 مجلدات زائد الـ NPNF السلسلة الأولى 14 مجلد زائد الـ NPNF السلسلة الثانية 14 مجلد، كم مجلد كله على بعضه؟ 10 زائد 14 زائد 14، يا ترى أنا بعرف أحسب كويس ولا السيسي بيحسب أحسن مني؟ دول هيطلعوا 38 مجلد، يعني عدد قليل جدا جدا. تراث تعبان، تراث تعبان خالص. لما انت تيجي تقارن عدد مجلدات السنة النبوية اللي هي تراث يعتبر قرن اول خاص بالنبي بس، وتراث مقبول، مش بقولك ابوكريفا، لا تراث مقبول، طلع بس الصحيح، هتلاقي تراث ضخم جدا. طب ما بالك بقى، طب تراث المسلمين في القرن الثاني، طب تراث المسلمين في القرن الثالث، طب تراث إمام واحد من أئمة القرن الثالث، يا نهار أبيض. شوف مثلا تراث زي الإمام الشافعي ترك قد إيه كتب، تراث الإمام الشافعي بس. طب تراث الإمام أحمد بن حنبل، طب تراث الإمام مالك، طب تراث الإمام أبو حنيفة، طب تراث الإمام ابن حزم الظاهري، طب تراث الإمام الطبري لوحده، يا نهار أبيض. طب تراث الإمام البخاري لوحده حاجة. لا، تراث الإسلامي ملوش مثيل الحقيقة. التراث المسيحي والتاريخ المسيحي فقير جدا جدا جدا بجانب التراث الإسلامي. طيب، يبقى أنت عندك النايسين والبوست نايسين فاذرز وسلسلة الأنتي نايسين فاذرز. في بقى حاجة في النص كده كاتب لك الكتابات بلغتها الأصلية. لازم تبقى واخد بالك إن كتابات الآباء مكتوبة بلغات أصلية. يعني إيه؟ يعني دول آباء كانوا بيكتبوا باليوناني ولا بيكتبوا باللاتيني ولا كانوا بيكتبوا بالسورياني؟ دول أهم ثلاث لغات، يوناني ولاتيني وسورياني. كتابات الآباء دي مخطوطاتها اتحرفت ولا لا؟ طب وأقدم مخطوطة لكتابات الأب بتبعد عن زمن اللي عاش فيه الأب بقد إيه؟ يعني ممكن تلاقي مثلا ان الاب المفروض انه كان عايش في القرن الثاني، وان اقدم مخطوطة كاملة لكتاباته بعديه بألف سنة. دي مسخرة حرف تي. ده ما ينفعش، بغض النظر ان نفس المشاكل بتاعت الكتاب المقدس، ان حصل تحريف اثناء عملية النسخ وما فيش ضوابط للنقل وما فيش حفظ، وان الروايات او الكتاب كان بي بي بينتقل ما بين اللغات واللهجات، ومشاكل كتير. الله المستعان. طيب، في اللغات الأصلية او المخطوطات القديمة بتاعت كتابات الآباء، وبعدين بقى في ترجمات بلغات كتير. في بعض الترجمات ترجمات أكاديمية هامة، وفي ترجمات تعبانة، ترجمات حشوية، ترجمات وحشة. الترجمات العلمية بيبقى باين عليها انه بيقول لك هو ايه المرجع اللي هو بيترجم منه. غالبا ما بيترجمش من ترجمة، بيترجم من اللغة الأصلية نفسها، بيجيب لك مقدمة عن كتاب الأب والمخطوطات بتاعته وهكذا، تبقى الكتاب قيم باين عليه في معلومات حلوة. الترجمات التعبانة اللي هي تقول لك ايه ترجمة الاب فلان الفلاني للكتاب الفلاني، تفتح الكتاب خبط لزق الترجمة، لا بيقول لك هو ترجم منين ولا جاب الكلام ده من فين ولا اي معلومات عن الاب ولا عن كتاب الاب ولا الهوى. هي دي الترجمة يا حبيبي، عجبك حلوة الترجمة، مش عاجبك اشرب من البحر. في مركز متخصص في ترجمة كتابات الآباء اسمه المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية. مفيش واحد متخصص في دراسة المسيحية وتطور العقائد المسيحية وكتابات الآباء والتاريخ المسيحي المبكر إلا ويعرف كتابات المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية. ده مركز موجود في مصر الجديدة عند ميدان المحكمة، بيترجم كتابات الآباء من اللغات الأصلية، فدي تعتبر أفضل ترجمات لكتابات الأب. لو لقيت الأب ده له ترجمة من مكتبة المحبة، من مكتبة أبو صليب، من مكتبة المركز الأرثوذكسي، تشتري بتاع المركز الأرثوذكسي. طيب، في بقى عندك الآباء المعاصرين. الآباء المعاصرين دول، وده آخر حاجة هنختم بيها عشان ما نطولش أكتر من كده، ولو إن احنا أصلا بدأنا متأخر، لكن قول 10 دقايق كمان نبقى كملنا ساعة ونص. الآباء المعاصرين دول يعني ناس ليهم قيمة عند الشخص اللي انت بتستشهد بيه، سواء هم يعتبروا يعني فات عليهم زمن شوية ولا هم يعتبروا معاصرين جدا؟ يعني ايه؟ يعني شنودة مات بس شنودة ما زال له قيمة. طب البابا كيرلس اللي قبل شنودة مات بقاله فترة بس برضه له قيمة. ممكن ما تفتكرش مين اللي كان قبل كيرلس، خلاص مش مهم. ممكن تلاقي واحد اسمه ساويرس ابن المقفع، ده مهم رغم انه فات عليه كتير، كان من اباء القرون الوسطى كده 1600 1700 ولا مش فاكر كام بالظبط، بس هو مشهور في التراث المسيحي العربي، حجة على المسيحيين تقتبس من كتاباتي. البابا توادروس، الانبا بشوي، الاباء الكهنة المعاصرين دلوقتي اللي ماسكين الكنيسة دلوقتي، تبتدي تعرفهم، تبتدي تعرف كتاباتهم، تبتدي تستشهد بيها على اتباعهم. ما تجيش واحد بروتستانت تقول له البابا شنودة قال، هيقول لك كلمة وحشة، هقول لك كتابات البابا شنودة دي كذا، ما تجيبش نفسك الكلام. لكن الأرثوذكسي هتقول له البابا شنودة قال كذا، هيقول لك البابا شنودة على عيني وعلى راسي. طب ممكن تلاقي واحد مسيحي قبيح تقول له البابا شنودة قال كذا، هو أرثوذكسي، يقول لك البابا شنودة ده أصلا كان ضال مضل، لأن هو واخد باله إن البابا شنودة ما كانش ماشي على نهج الآباء الأوائل. ففي نقطة معينة لازم تكون فاهمها، إن الآباء المعلمين هم أهم ناس كمرجع فيما يخص العقيدة، وإن مفروض شنودة يمشي على كلام أثناسيوس وكيرولوس مش العكس. فبالتالي انت عندك كلام كيرولوس واثناسيوس وعندك كلام شنودة وقصادك واحد ارثوذكسي، تستشهد بكلام شنودة ولا بكلام كيرولوس واثناسيوس؟ لا، بكلام كيرولوس واثناسيوس. كويس، النقطة دي لازم نكون فاهمينها. طيب في بقى مراجع الاباء المعاصرين دول، ممكن تلاقي كتب او مقالات، مواقع كنسية او ابائية رسمية، فيديوهات او تسجيلات، كل دي بتبقى ايه؟ بتبقى مراجع، حجة على المسيحي، حجة على المسيحي بحسب قدر الاب عند المسيحي وبحسب توثيق المرجع اللي انت بتقتبس منه. يعني ايه؟ يعني كتاب مطبوع باسم الاب في المكتبات المسيحية هيبقى اكثر موثوقية ومصداقية بالنسبة للمسيحي عن مدونة مش رسمية او مشهورة. لكن مثلا ممكن موقع رسمي للكنيسة يبقى له موثوقية، تسجيل فيديو للاب يبقى له موثوقية، ممكن تسجيل صوتي مش باين قوي يقولك ده مضروب ولا ايا كان، حاجات زي كده. يعني انت ايه؟ تبقى فاهم ان ممكن المراجع المختلفة او المصادر المختلفة اللي فيها كلام الاب يتفاوت درجة موثوقيتها. برضو ان انت تبقى واخد بالك ان الاب ده قدره في الكنيسة حاليا له علاقة بمدى مصداقيته عند المسيح. يعني ايه؟ زكريا بطرس ممكن بالنسبة لكثير من المسيحيين الزبالة، البابا اللي اسمه ده زكريا بطرس بالنسبة لهم ما لا، ده اب عالم علامة حبر فهامة، كلامه فوق دماغنا من فوق. واحد تاني يقول لك زكريا بطرس ده كلب خنزير ولا يسوى، والكنيسة الأرثوذكسية أصلا متبرية منه. خلاص يبقى لازم تبقى فاهم ان ممكن وضع الأب في الكنيسة يفرق وتقديس الشخص يفرق. ففي الحوار تبتدي تقول له ايه؟ تحاول تستنبط. طب احنا هنتكلم عن التجسد، انت كلام مين بالنسبة لك يبقى كويس؟ شنودة؟ كيرولوس؟ أثناسيوس؟ بشوي؟ زكريا بطرس؟ مش عارف. وتبتدي ايه؟ طيب اجيب لك تسجيل، طب اجيب لك فيديو، طب اجيب لك اقتباس. انت مع الوقت واثناء الخبرة انت مثلا لقيت ايه؟ الاخ التاعب شير فيديو، الانبا رافائيل بيقول ان المسيحيين مش موحدين لكنهم مثلثين. حلو الفيديو ده، حلو الفيديو. طب وبعدين؟ اعمل لنفسك داتابيز، اعمل ملفات على الـ على الـ على الجهاز، اقتباسات، ملفات وورد، ملفات تسجيلات صوتية، ملفات فيديوهات وهكذا. تحط انت مثلا بتناقش نصارى كتير في الشغل او ايا كان، او بتقابلهم في المواصلات، خلي معاك كده كام حاجة على الموبايل، على التابلت، على ايا كان، على اللابتوب، ايه الحاجة اللي انت بتمشي بيها. قابلت واحد مسيحي، ازايك انت مسيحي؟ اه طب انا كنت تعمل عبيط، انا كنت سمعت اب بيقول كلام كده، ايه رأيك تشوف الفيديو ده وتشغله مثلا، الفيديو بتاع الانبا رافائيل، ان انتوا مش موحدين لكن مثلثين، انت ايه رأيك في الكلام ده؟ لكن اللي انا كنت فاكره ان المسيحيين بيعبدوا اله واحد، انتوا مش موحدين ازاي؟ وبتبتدي تفتح مع حوار حاجات زي كده. فايه، ما تخليش العلم يعدي من تحت ايدك، اعمل لك ملف واعمل وخزن فيه الاقتباسات، خزن فيه تسجيلات، خزن فيه كتب، خزن فيه مراجع، وخليك مرتب كده بالاقسام وبالفايلات وبالترتيب الابجدي، وواحد اتنين تلاتة ومترقمين، بحيث ان انت ايه سهل توصل للحاجة اللي انت عايزها. طيب السهم اللي طالع ده ترجمات، انا اقصد ايه، ترجمات الاباء المعاصرين لكتابات الاباء الاوائل، يا اما ترجمات علمية او ترجمات ايه كتيانة، ترجمات تعبانة. فدي انا علقت عليها قبل كده، الترجمات العلمية هي الترجمات اللي بتلاقي كاتب لك اسم المصدر، كاتب لك معلومات عن كتاب الاب، بتلاقي الكتاب قيم من ناحية المعلومات العلمية. الترجمات التعبانة بتلاقي ايه، مجرد يقول لك ترجمة كتاب تجسد الكلمة لأثناسيوس الرسولي، هوبا بدأ على طول في نص الترجمة، مش قايل لك الكتاب ده يرجع لسنة كام، ولا هو مترجمه منين، ولا اي حاجة خالص. انا اكتفي بهذا القدر النهاردة، المرة الجاية نبقى نبص على الصورتين التانيين اللي هم التفاسير والترجمات الحديثة، ونكمل قراية في الاقتباسات. في بكرة محاضرة بتاعت شرح كتاب وهم الإلحاد، وإن شاء الله نخلصه بكرة، ونبقى نقرر هنبدأ في كتاب إيه بعد كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.